بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 13 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة المائدة. قرأ أبو بكر وابن عامر وأبو جعفر شنآن قوم في الموضعين بإسكان النون والباقون بفتحها، ابن كثير وأبو عمرو إن صدوكم بكسر الهمزة والباقون بفتحها. الميتة ذكر في البقرة. نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب وأرجلكم بنصب اللام والباقون بجرها. والمحصنات وأو لامستم قد ذكر في النساء. حمزة والكسائي قلوبهم قسية بتشديد الياء من غير ألف، والباقون بتخفيفها وبالألف. قلت: أبو جعفر من أجل ذلك بكسر الهمزة ونقل حركاتها إلى النون مع حذفها، فتكسر النون حينئذ، والباقون بفتح الهمزة، وورش على أصله في النقل، والله الموافق. رسلنا قد ذكر في البقرة. ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب السحت في الثلاثة المواضع بضم الحاء والباقون بإسكانها. الكسائي والعين بالعين وما بعده بالرفع، ورفع ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر والجروح فقط، والباقون كل ذلك بالنصب. نافع والأذن بالأذن وفي أذنيه بإسكان الذال حيث وقع، والباقون بضمها. حمزة وليحكم أهل بكسر اللام ونصب الميم، والباقون بإسكان اللام وجزم الميم، وورش على أصله يحركها بحركة همزة أهل. ابن عامر تبغون بالتاء والباقون بالياء. الحرميان وابن عامر وأبو جعفر يقول الذين بغير واو قبل الياء، والباقون بالواو، وأبو عمرو ويعقوب نصب اللام والباقون برفعها. نافع وابن عامر وأبو جعفر من يرتدد بدالين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، والباقون بواحدة مفتوحة مشددة. أبو عمرو ويعقوب والكسائي والكفار أولياء بخفض الراء والباقون بنصبها. حمزة وعبود بضم الباء، الطاغوت بخفض التاء والباقون بفتح الباء وبنصب التاء، والباقون بالتوحيد ونصب التاء. نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وأبو بكر فما بلغت رسالاته بالجمع وكسر التاء، والباقون بالتوحيد ونصب التاء. أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف ألا تكونوا برفع النون والباقون بنصبها. ابن ذكوان بما عاقدتم بالألف مخففة، وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف مخففا من غير ألف، والباقون مشددا من غير ألف. الكوفيون ويعقوب فجزاء بالتنوين مثل ما بالرفع اللام، والباقون بغير تنوين وخفض اللام. نافع وابن عامر وأبو جعفر أو كفارة طعام بالإضافة، والباقون بالتنوين ورفع الميم، ولم يختلفوا في جمع مساكين هنا. ابن عامر قيما للناس بغير ألف، والباقون بالألف. حفص من الذين استحق بفتح التاء والحاء، وإذا ابتدأ كسر الألف، والباقون بضم التاء وكسر الحاء، وإذا ابتدأوا ضم الألف. أبو بكر وحمزة ويعقوب وخلف عليهم الأولين بالجمع، والباقون الأوليان على التثنية. أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع، والباقون بضمها. الطائر وطيرا والقدس قد ذكر. حمزة والكسائي وخلف إلا ساحر هنا وفي هود والصف بالألف في الثلاثة، والباقون بغير ألف. الكسائي هل تستطيع ربك بالتاء وإدغام اللام فيها ونصب الباء فيها، والباقون بالياء ورفع الباء. نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر إني منزلها مشددة، والباقون مخففة. نافع هذا يوم بنصب الميم والباقون برفعها. يا آتها ست يدي إليك فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وحفص. إني أخاف ولي أن أقول فتحهما الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو. إني أريد فإني أعذب فتحهما نافع وأبو جعفر. وأمي إلهين فتحها نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو وحفص، وفيها محذوفة واحدة واخشوني ولا، أثبتها في الوصل أبو عمرو وأبو جعفر، وفي الحالين يعقوب، والله أعلم. سورة الأنعام. قرأ أبو بكر ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف من يصرف بفتح الياء وكسر الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء. قلت يعقوب يحشرهم ثم يقول بالياء فيهما والباقون بالنون والله الموفق. حمزة والكسائي ويعقوب ثم لم يكن بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وابن عامر وحفص فتنتهم بالرفع والباقون بالنصب. حمزة والكسائي وخلف والله ربنا بنصب الباء والباقون بخفضها. حمزة وحفص ويعقوب ولا نكذب ونكون بنصب الباء والنون فيهما، وابن عامر ونكون بالنصب فقط والباقون بالرفع فيهما. ابن عامر ولدار الآخرة بلا من واحدة وخفض التاء، والباقون بلامين ورفع التاء. هويان وسعيت وهديت وشبهه فتظهر لك في ذلك كله فتميله. وقرأ أبو عمرو ما كان من جميع ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالإمالة، وما كان رأس آية في سور أواخر آيها على ياء أو هاء ألف، أو كان على وزن فعلى وفعلى وفعلى بفتح الفاء وكسرها وضمها، ولم يكن فيه راء بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح. وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على هاء ألف، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك. قلت وبإخلاص الفتح فيه قرأ على أبي الحسن بن غلبون، وبين اللفظين قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، وسواء كان يائيا نحو جلاها ويغشاها أو واويا نحو طحاها وتلاها والله الموفق. هذا ما لم يكن في ذلك راء، وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه. وأمال أبو بكر رمى في الأنفال وأعمى في الموضعين في سبحان، وتبعه أبو عمرو ويعقوب على إمالة أعمى في الأول لا غير، وفتح ما عدا ذلك. وأمال حفص مجراها في هود لا غير. قال أبو عمرو وقرأت من طريق أهل العراق أي للدوري عن أبي عمرو يا ويلتا ويا حسرتا، وأن إذا كان استفهاما بين اللفظين ويا أسفا بالفتح، وقرأت ذلك بالفتح من طريق أهل الرقة أي للسوسي. وأمال ذلك حمزة والكسائي وخلف على أصلهم، وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ذلك، وبالله التوفيق. فصل. وتفرد الكسائي دون حمزة وخلف بإمالة أحياكم وفأحيا به وأحياها حيث وقع، إذا نسق ذلك بالفاء أو لم ينسق لا غير. وبقوله تعالى خطاياكم وخطاياهم وخطايانا والرؤيا ورؤياي ومرضات الله ومرضاتي حيث وقع، وبقوله في آل عمران حق تقاته وفي الأنعام وقد هدان وفي إبراهيم ومن عصاني وفي الكهف وما أنسانيه وفي مريم آتاني الكتاب وأوصاني بالصلاة وفي النمل فما آتاني الله وفي الجاثية محياهم وفي والنازعات دحاها وفي والشمس تلاها وطحاها. واتفق مع حمزة وخلف على الإمالة في قوله تعالى ويحيى ولا يحيى وأمات وأحيا إذا كان منسوقا بالواو، وكذلك الدنيا والعليا والحوايا والضحى وضحاها والربا وإنني هداني وآتاني في هود ولو أن الله هداني ومنهم تقاه ومزجا وأوكلاهما وإناه وتابعهما هشام على الإمالة في إناه فقط. قلت واتفق الكسائي أيضا مع خلف على إمالة الرؤيا بالألف واللام والله الموفق. وفتح الباقون جميع ذلك، وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعلى ومذهب ورش في ذوات الياء والله أعلم. فصل. وتفرد الكسائي أيضا في رواية الدوري بالإمالة في قوله تعالى آذانهم وآذاننا وطغيانهم حيث وقع، وهدايا ومثوايا ومحياي ورؤياك في أول سورة يوسف خاصة، وبارئكم في الحرفين والبارئ المصور، وسارعوا ويسارعون ونسارع حيث وقع، والجار في الموضعين، وجبارين في الموضعين، والجوار في سورة الشورى، والرحمن وكورت، ومن أنصاري إلى الله في المكانين، وكمشكات في النور. وفتح الباقون ذلك كله إلا قوله رؤياك، فإن أبا عمرو وورشا يقرآنه بين على أصلهما. وقوله عز وجل والجار وجبارين، فإن ورشا يقرأهما أيضا بين بين على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك. وبالأول قرأت أي على ابن خاقان وأبي الفتح وبه آخذ. وروي لي الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن الضرير عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال يواري وفأواري في الحرفين في المائدة، ولم يروه غيره عنه، وبذلك أخذ أبو طاهر من هذا الطريق. وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح وهو طريق الكتاب، والله الموفق. فصل. وتفرد حمزة بإهمالة 10 أفعال، وهي جاء وشاء وزاد وخاف وطاب وخاب وران وحاق وضاق وزاغ في النجم وزاغ في الصف لا غير. وسواء اتصلت هذه الأفعال بضمير أو لم تتصل إذا كانت ثلاثية ماضية. وتابعه الكسائي وخلف وأبو بكر على الإمالة في بل ران لا غير. وتابعه ابن ذكوان على إمالة شاء وجاء حيث وقعا، وفزادهم في أول سورة البقرة. هذه رواية ابن الأخرم عن الأخفش عنه، وروى غيره عنه بالإمالة في جميع القرآن. قلت وبه قرأ على عبد العزيز وفارس، وتابعهما خلف على إمالة شاء وجاء حيث وقعا، والله الموفق. وتفرد حمزة أيضا بإمالة فتحة الهمزة في قوله تعالى أنا آتيك به في الحرفين في النمل، وبإمالة فتحة العين في قوله تعالى ضعافا في النساء. وافقه خلف لنفسه في آتيك، وعن خلاد في هذه الثلاثة المواضع خلاف، وبالفتح آخذ له. فصل. وأمال أبو عمرو والكسائي في رواية الدوري كل ألف بعدها راء مجرورة، وهي لام الفعل نحو قوله وعلى أبصارهم وآثارهم والنار والنهار والقهار والغار وبقنطار وبدينار والأبرار والأشرار وشبهه. وتابعهما أبو الحارث وخلف على إمالة ما تكررت فيه الراء من ذلك نحو قرار والأبرار والأشرار، وأخلصا الفتح فيما عدا ذلك. ويأتي الاختلاف في قوله تعالى جرف هار في موضعه، وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين، وتابعه حمزة على ما كان من ذلك الراء فيه مكررة، وعلى قوله القهار حيث وقع ودار البوار لا غير، وأخلص الفتح فيما بقي. وأمال ابن ذكوان من قراءته على فارس بن أحمد وعلى أبي القاسم الفارسي إلى حمارك والحمار في البقرة والجمعة لا غير، وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في الباب كله. فصل. وأمال أبو عمرو ورويس والكسائي أيضا في رواية الدوري فتحة الكاف من الكافرين وكافرين إذا كان بعد الراء ياء حيث وقع. قلت تابعهم روح في النمل على إمالة إنها كانت من قوم كافرين، والله الموفق. وقرأ ورث ذلك كله بين بين، وقرأ الباقون بإخلاص الفتح. وأقرأني الفارسي عن قراءته على أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بإمالة فتحة النون من الناس في موضع الجر حيث وقع. قلت يعني من رواية الدوري عنه، لأنه تقدم في الأسانيد أنه قرأ برواية الدوري عن أبي عمرو على الفارسي عن أبي طاهر، وهذا من الدقائق فاعلمه، والله الموفق. وهي رواية أبي عبد الرحمن وأبي حمدون وابن سعدان عن اليزيدي عنه، وأقرأني غيره بالفتح. وهي رواية أحمد بن جبير عن اليزيدي وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وبذلك قرأ الباقون. فصل. وتفرد هشام بالإمالة في قوله تعالى ومشارب في ياسين ومن عين آنية في الغاشية وعابدون وعابد وعابدون في الثلاثة في الكافرين لا غير. وتفرد ابن ذكوان من قراءتي على أبي الفتح بإمالة الراء في قوله تعالى عمران والمحراب حيث وقعا ومن بعد إكراههن في النور والإكرام في الحرفين في الرحمن. وقرأت على الفارسي عن النقاش بإمالة الراء من المحراب حيث وقع فقط. وقرأت على أبي الحسن بإمالة الراء من المحراب في موضع الخفض وهما موضعان في آل عمران ومريم. وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ذلك إلا ما كان من مذهب ورش في الراءات، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى. قال أبو عمرو: فهذه أصول الإمالة يقاس عليها، فأما ما بقي من ذلك مما يقع مفرقا في السور فنذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. فصل: وكل ما أميل في الوصل لعلة تعدم في الوقف أو قرئ بين بينه، نحو بمقدار وبدينار والأبرار ومن الناس وبرب الناس وشبهه مما يقع الراء والجرة فيه طرفا فهو ممال أيضا وبين بين في الوقف لكون الوقف عارضا. وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره، نحو قوله مصلى ومصفى ومسمى وضحى وغزى ومولى وربا والأقصى الذي وطغى الماء والنصارى المسيح وموسى الكتاب وعيسى ابن مريم وجنى الجنتين وشبهه، فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن هناك، على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدي إمالة الراء مع الساكن في الوصل في نحو قوله تعالى: نرى الله جهرة ويرى الذين والكبرى اذهب والقرى التي والنصارى المسيح وشبه مما فيه الراء، وبذلك قرأت في مذهبه أي على أبي الفتح وبه آخذ، فاعلم ذلك وبالله التوفيق. باب ذكر مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث. اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضرعها في اللفظ بالإمالة، نحو قوله تعالى: جنه وربوه ونعمه والقيامه ولعبره والآخره وخاطئه ووجهه ورحمه وخطبه والملائكه ومشركه والأيكه وفاكهه وآلهه وهمزه ولمزه وبصيره، إلا أن يقع قبل الهاء 11 حرف: الطاء والضاء والصاد والضاد والخاء والغين والقاف والألف والحاء والعين، نحو قوله تعالى: بسطة وفطرة وموعظة وخصاصة وقبضة والصاخة والبالغة والحاقة والصلاة والزكاة والحياة والنجاة ومناه وهيهات والنطيحة والقارعة وشبهه. وكذلك إن وقع قبل الهاء راء وانفتح ما قبل الراء أبا، ووقف أبو عمرو والكسائي ويعقوب على قوله: أيها المؤمنون في النور، ويا أيها الساحر في الزخرف، وأيها الثقلان في الرحمن بالألف في الثلاثة، ووقف الباقون بغير ألف، ووقف الكسائي على واد النمل خاصة بالياء قلت، وكذلك وقف يعقوب على ما كان أصله الياء وحذفت رسما لالتقاء الساكنين، نحو: وسوف يؤتي الله في النساء واخشوني اليوم في المائدة ويقضي الحق في الأنعام وننجي المؤمنين في يونس والواد المقدس ووادي النمل ولهادي الذين في الحج والجوار المنشآت في البحر في الرحمن والجوار الكنس في كورت وتغني النذر في القمر والله الموفق. ووقف الباقون بغير ياء، وقد بقي من هذا الباب حروف تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. فصل: وتفرد البزي ويعقوب بزيادة هاء السكت عند الوقف على ما إذا كانت استفهاما ووليها حرف جر، نحو قوله تعالى: فلما تقتلون ولما تقولون وفيما أنت ومما خلق وفبما تبشرون وبما يرجع وعما يتساءلون وشبهه، فوقف فلمه ولمه وفيمه وممه وفبمه وبمه وعمه، ووقف الباقون على الميم ساكنة والله الموفق. قلت: وتفرد يعقوب وحده في الوقف بهاء السكت أيضا على قوله: هو وهي كيف وقعا، وكذلك على كل اسم مشدد، نحو: علي وإلي ولدي وعليهن ومنهن ومن كيدكن، على قول عامة أهل الأداء. واختص رويس عنه بالوقف بالهاء على ويلتا ويا أسفا ويا حسرتا وثم، نحو: وإذا رأيت ثم، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.